وإن يكذبك هؤلاء المشركون فقد كذب الذين من قبلهم رسلهم الذين جاءوهم بالمعجزات الواضحات الدالة على نبوتهم، وجاءوهم بالكتب المجموع فيها كثير من الأحكام، وبالكتاب المنير الموضح لطريق الخير والشر.